بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. أي هذا باب الصلاة التي سببها الاستسقاء. والاستسقاء الألف والسين والتاء للطلب، أي طلب السقيا. والمراد هنا طلب السقيا من الله بصفة مخصوصة. والاستسقاء سنة الأنبياء والمرسلين، قال سبحانه عن موسى: وإذ استسقى موسى لقومه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بنزول الغيث. وطلب السقيا له ثلاث صفات: الصفة الأولى الدعاء، سواء في الصلاة كالسجود أو في خارج الصلاة. قال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر عمه أن يدعو، وقال: إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. والصفة الثانية الدعاء، والإمام يخطب يوم الجمعة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن عربيا دخل إلى المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت الأنفس، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا بنزول المطر. والصفة الثالثة هو الخروج إلى المصلى ونحوه، وإقامة صلاة مخصوصة ثم يدعو الإمام بعد ذلك، والناس كذلك. وهذه الصفة من أجلها بوب المصنف رحمه الله هذا الباب. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة. إذا قال المصنف رحمه الله: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، يشترط لصلاة الاستسقاء شرطان. الشرط الأول قال: إذا أجدبت الأرض، أي لم يحصل فيها نبات بسبب قلة المطر. والجدب ضد الخصب، وهو النماء والبركة. فلو كانت الأرض خصبة بالنبات لا نحتاج إلى الاستسقاء. والشرط الثاني قال وقحط المطر أي انقطع أو قل، واحتاج الناس للمطر، فلو كان فيه مطر كثير لا نحتاج لصلاة الاستسقاء. ولو كانت الأرض خضراء وقل المطر ولا نحتاج إليه أيضا لا نحتاج لصلاة الاستسقاء، فلا بد من الشرطين. قال صلوها أي يسن أن يصليها الناس، فهي سنة فلو تركها الناس لا يقاتلون عليها كصلاة العيد، لأنها تضرع وتبتل إلى الله ودعاء بنزول المطر. بخلاف العيد، بخلاف صلاة العيد فهو فرض الكفاية، إذا لم تقم يقاتل عليها. قال جماعة يعني يشرع أن تصلى جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوعد الناس وخرج إلى المصلى. كما في سنة أبي داود. وفرادى أي لو صلى كل واحد في بيته أو ذهب شخص وحده للمسجد وصلى ودعا الله أن يغيث البلاد يصح ذلك. وليس من شرطها إذن الإمام لأنها ليست بواجبة وإنما سنة. ثم بعد ذلك قال وصفتها في موضعها أي لما ذكر حكم صلاة العيد شرع بعد ذلك أين تقام، فقال وصفتها في موضعها أي وصفة إقامة صلاة العيد في صلاة إقامة صلاة الاستسقاء في موضعها، يعني أن المكان الذي تصلى فيه صلاة الاستسقاء قال كعيد، أي تسن أن تكون في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى. المصلى يعني في الفضاء، فترك المسجد النبوي وصلى في صحراء لأنه أدعى للخضوع والذل لله عز وجل. قال وأحكامها أي وصفة أحكامها من التكبيرات الزوائد، وسبق في العيدين أنها ست، في الأولى زوائد وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات زوائد، وسبق هناك الترجيح في ذلك وأنه ورد هذا وذاك في الزيادة على التكبير. وكذلك في الجهر كالعيد يجهر في الصلاة فيها، وكذلك أنها ركعتان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة الاستسقاء كسنة العيدين، يعني الطريقة فيها كالعيدين. وفي الحديث الآخر: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء كصلاة العيدين. وكذلك من ناحية أن الموعظة تكون عقب الصلاة، ليست كالجمعة قبل الصلاة. ولما ذكر موضعها وصفتها ذكر بعد ذلك: إذا أراد الإمام ومن معه الخروج، إذا أراد الإمام أن يخرج فماذا عليه؟ قال: وإذا أراد الإمام، سواء الإمام الأعظم أو نائبه أو من هو دون ذلك ممن فوض في إقامة الصلاة كالأئمة الراتبين في المساجد، وعظ الناس، أي ذكرهم بأن ما أصابهم بسبب الذنوب، كما قال سبحانه: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. ووعظهم أيضا بحسن الظن بالله، بأن من سأله، بأن من سأل الله أعطاه الله. قال: وأمرهم بالتوبة من المعاصي، هذا في حق الله سبحانه. من عدم إقامة صلاة الجماعة مثلا، أو عدم الكذب ونحو ذلك. والبعد عن المظالم، هذا في حقوق العباد، لأن من أسباب رفع النعم ظلم العباد بعضهم لبعض. قال سبحانه: ويل للمطففين. قال شعيب: يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. ثم قال: وترك التشاحن، لأن العداوة والبغضاء والنزاع سبب لرفع النعم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر أمته بليلة القدر، فتلاحى رجلان، يعني تخاصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعت تلك الليلة، فرفعت معرفة تلك الليلة. قال: والصيام، يعني أمرهم بالصيام في اليوم الذي يخرجون فيه، لأن دعوة الصائم لا ترد. والصدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة، وهي جلابة للنعم والخلف. قال سبحانه: وأنفقتم من شيء فهو يخلفه. فقد يخلف الله عز وجل للمنفق نعما نازلة من السماء بالمطر وما تخرج الأرض من البركات. وكذلك يحثهم على الاستغفار ولزوم تقوى الله والقرب منه. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمفتاح النعم هو الاستغفار. قال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا، إلى آخر الآية. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه. لما في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوم يخرجون فيه ليصلوا جماعة ويبتهلوا إلى الله عز وجل بنزول القطر. ولأن الله عز وجل يريد من عباده أن يتعلقوا به، جعل النعمة التي بها تحيا أجسادهم ليست لا ينالوها حينما تأتي من السماء فتمطر ثم تزول، فيجب التعلق بالله عز وجل والتوكل عليه واستشعار الضعف والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.